بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هؤلاء كما تقدم الكلام عليهم الله ينعم عليهم بنعم عظيمة وبرزق سهل جدا من غير كلفة يأتيهم. قالوا ما نصبر على طعام واحد هات لنا غير هذا الطعام ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من هذه الأشياء. طيب أنتم على طعام على من وعلى سلوى وأنتم على خير عظيم جدا ما فيه كلفة ينزل عليكم الطعام من ربكم سبحانه وتعالى من غير أن تتكلفوا. قالوا ما نريد هذا هذا طعام واحد نحتاج إلى غيره. فحصل ما حصل بسبب هذا العناد وبسبب هذا العصيان وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله هذا كله من جراء المعاصي ومن العناد وعدم الصبر على الحال الذي أرادها الله سبحانه وتعالى منهم. وكل من لم يصبر على الحال الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه اعتدى وبغى وتجاوز المقصود الذي يريده الله له فإنه مصيره إلى العذاب ومصيره إلى الضياع ومصيره إلى ضيق صدره. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وذلك أنهم أجمعوا وسئموا من أكل المن والسلوى. وإنما قال طعام واحد وهما اثنان لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد ولا سيما لأنهما كان يتبدل ولا يتغير فهم أرادوا نفي التبدل الاختلاف يريد غير هذا الطعام فهذا الطعام ما كان يتبدل فهو كأنه شيء واحد المن والسلوى المن والسلوى فعبر عنه بهذا طعام واحد لأنه ما كان يتبدل ولا يتغير مع أنه طعامان من وسلوى كما تقدم معناه. المن كما هو معلوم خلاف فيه منهم من يقول المقصود به العسل والسلوى الطائر السماني هذا الذي تقدم الكلام عليه. فهم قالوا طعام واحد باعتبار أنه لا يتغير ولا يتبدل فهو شيء واحد والعرب تعبر عن الطعام عن الطعامين بطعام واحد ولا سيما إذا كان ما يتغير ولا يتبدل فهذا طعام واحد فهذا هو المقصود. قال: وإنما قال طعام واحد وهما اثنان لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مع أن المقصود بحر واحد وهو المالح هو الذي يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فيكون المقصود يخرج من أحدهما يخرج منهما أي يخرج من أحدهما. فالعرب تعبر عن الواحد بالاثنين وتعبر عن الاثنين بالواحد تعبر عن الواحد بالاثنين كما في الآية المتقدمة وتعبر عن الاثنين بالواحد كما في قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بينهما برزخ لا يبغيان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي يخرج من أحدهما وهو المالح هذا الذي يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. وهذا أسلوب عربي موجود لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين على رجل من القريتين أخرجهم من قرية واحدة فعبروا عن الاثنين بالواحد أي من إحدى القريتين ومنهم من سماه ما استحضرنا اسمه لكن هذه الآية تذكر هنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين هما هم من قريتين من قرية واحدة فالمقصود أي من إحدى القريتين على رجل من إحدى القريتين ونزل عليه هذا القرآن. فالعرب تعبر عن الاثنين والمقصود الواحد كما في هذه الآية يخرج منهما أي من أحدهما على رجل من القريتين أي من إحدى القريتين وليس من القريتين معا. قالت قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من المالح دون العذب وقيل كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فكان كطعام واحد هذا قول في التعبير عن الاثنين بالواحد قيل كانوا يأكلون أحدهما بالآخر يأكلون المن بالسلوى فعبر عن الاثنين بالواحد لأنه مخلوط يأكل هذا بهذا فكأنه طعام واحد فعبر عن الاثنين بالواحد بهذا الاعتبار لأنهما يأكلون أحدهما بالآخر فكأنه شيء واحد وقيل كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فكان كطعام واحد وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا هذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران طعاما واحدا فقال الله عنهم ما ذكره وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد طعام واحد مع أنهما طعامان لكن لما كانوا يعجنون المن بالسلوى ويأكلونه كأنه صار طعاما واحد بالعجن والخلط هذه كلها أقوال غريبة كلها أقوال قريبة فتسميته واحد بهذا الاعتبار إما باعتبار أن العرب تطلق على الاثنين لفظ واحد أو تعبر عن الاثنين بلفظ واحد أو باعتبار الآخر أنهم كانوا يأكلون أحدهم بالآخر أو كانوا يعجنون أحدهم مع الآخر يعجنونه يجعلونه شيئا واحد واحدا ويأكلونه فكلها أقوال ما هي بعيدة. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما حالة وصالة نعم صنفه قال كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا فادع لنا قوله فادع لنا ربك أي فاسأل لأجلنا فادع لنا أي فاسأل لأجلنا فاللام هنا للتعليل فادع ربك يا موسى لنا أي فاسأل الله سبحانه وتعالى لنا أن يمن علينا بطعام غير هذا الطعام نحن قد سئمنا من هذا الطعام دائما من وسلوى من وسلوى فنريد غيره فقال لهم موسى ما سيأتي قال فادع لنا قوله فادع لنا ربك أي فاسأل لأجلنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وغثائها وفومها والغثاء هو الخيار الخيار المعلوم هذا يقال له غثاء والفوم فيه خلاف وأما البصل وكذلك الذي هو الثاني من بصلها وعدسها هذا معروفان العدس والبصل معروفان من بقول الأرض وهما معروفان الناس يعرفون العدس ويعرفون البصل يباع هنا العدس صح ما عندنا هناك يباع موجود العدس هنا نعم في يعني يميل إلى الحمرة صح منه أحمر وفي أخضر في أخضر عدس لا في أخضر يميل الأخضر في حبوب صغيرة كذا مثل حبوب العدس حبوب معروفة بازيلا شيء ثاني لكن هناك يبيعون أحمر الذي يميل الحمرة أن العدس معروف حبوب قال فادع لنا ربك فاسأل لأجلنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها والبقل كل نبات ليس له ساق يقال له بقل والشجر ما له ساق فالبقل هو الذي ليس له ساق يقال له بقل والذي له ساق يقال له شجر فهذه أشجار النخيل وغير ذلك التي لها ساق في الأرض ثابتة فهذه أشجار تسمى والتي ليست لها أصول في الأرض يعني ليست لها جذور في الأرض كهذه الأشجار يقال لها بقول فالأرض يخرج منها البقول، وكذلك تنبت فيها أو تنبت فيها الأشجار. هذا على ما ذكر بعضهم من التفريق بين البقول وبين الأشجار، فهم يريدون من هذا من بطاط من بصل من إلى آخر ذلك. فقوله من بقلها وقثائها وفومها، هذه كلها من البقول، كلها من البقول، لأنها ليس لها سيقان، فيكون تفسير، يكون تفسيرا لقوله مما تنبت. ما هو الذي يريدون مما تنبت الأرض؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. فهذا تفسير لما طلبوا. أولا أجملوا يخرج لنا مما، ما هو ما هذه الموصولة من الذي تنبته الأرض؟ هو من البقول، من كذا من كذا إلى آخر ذلك. وقوله يخرج لنا مما، من هنا زائدة عند الأخفش، أي يخرج لنا ما تنبت الأرض من كذا وكذا. فجعل الأخفش من في قوله يخرج لنا من ما، وهنا الإدغام موجود، مما زائدة. والصحيح أنها ليست بزائدة، صحيح أنها ليست بزائدة، ومفعول تنبت محلول، فحمله على القول بالزيادة لأنه ما رأى مفعول تنبت، فجعل ما، أو ما رأى مفعول يخرج، يخرج قال ما في مفعول يخرج، هنا يتعدى يخرج لنا مما، فتكون من زائدة، والأصل يخرج لنا ما تنبت، يخرج لنا ما تنبت. الصحيح أنها ليست بزائدة، هو هذا هو الأصل، أنه متى ما أمكن أن لا تحمل على الزيادة لا تحمل عليه، ولا سيما وهي في سياق الإثبات، فيكون المفعول محذوفا، دل عليه السياق يخرج لنا مأكولا مما تنبت الأرض، يخرج لنا مأكولا مما تنبته الأرض، هذا المأكول الذي يريد مما تنبته الأرض هو كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك ما فسره به. هذا هو الأقرب، أن من ليس الزائدة يخرج لنا مما، بل هنا على بابها أصلية، وما اسم موصول مجرور، ومفعول يخرج محذوف، تقديره يخرج لنا مأكولا مما تنبته الأرض، وهذا المأكول هو ما ذكروا بعد فسروا به ما. قال فادع لنا ربك فاسأل لأجلنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، ومن بقلها بدل من ماء بإعادة الجار، وقثائها وفومها. ما هو القثاء يا عبيد؟ قثاء بماذا فسر؟ وين صرحت البلاد الآن؟ ما عندك؟ نعم أحسنت، الخيار، القثاء هو الخيار، والفوم فيه خلاف، وأما العدس والبصل معروفان. قال ابن عباس والفوم الخبز، قال ابن عباس الفوم هو الخبز، هذا قول. وقال عطاء الحنطة، هذا قول عطاء رحمه الله تعالى، وذهب إليه أكثر المفسرين أن الفوم المقصود به هنا الحنطة، هذا قول عطاء وقول أكثر المفسرين. وممن رجحه بالحنطة من أهل اللغة ابن النحاس والجوهري، وكذلك الزجاج والأخفش، هؤلاء من أئمة اللغة رجحوا الفوم أن المقصود به الحنطة، وهو قول أكثر المفسرين على هذا. وقال القتيبي رحمه الله، رحمه الله تعالى، الحبوب التي تؤكل كلها، هذا هو الفوم، يقول الحبوب التي تؤكل كلها يقال لها فوم، كل ما كان من الحبوب يقال له فوم. وقال الكلبي الثوم، فيكون لغة، لغة في الثوم يقال فوم، ويقال له أيضا إيش؟ ثوم، يقال فوم ويقال ثوم، وهو الثوم المعلوم، هذا المعروف عندنا، الثوم المعلوم المعروف عندنا، هذا قول الكلبي. وقرأ ابن مسعود بالثاء، وقثائها وثومها، وهذا مما يدل على أن المقصود بالثوم هو الثوم المعلوم، أو بالفوم هو الثوم المعلوم، ولكن فيه لغة بالفاء ولغة بالثاء، وهو الأشهر، يقال ثوم ويقال فوم، وهاتان اللغتان موجودتان في البلاد، وتجد كبار السن يقولون فوم، قلت لنا فوم ما هو موجود هذا، كبار السن عندنا في البلاد يقولون فوم، والشباب يقولوا إيش؟ ثوم، يقولوا ثوم، وكلتا اللغتين موجودة، الفوم والثوم، والقرآن قد دل على ذلك. وهذا هو الأقرب، أن الفوم المقصود به الثوم لقراءة ابن مسعود بالثاء، وروي نحو ذلك عن ابن عباس. وبه قال من أئمة اللغة الكسائي رحمه الله تعالى، واستدلوا له بقول الشاعر: وأنتم أناس لئام الأصول، طعامكم الفوم والحوقل، طعامكم الفوم والحوقل، أي طعامكم الثوم. وأنتم أناس لئام الأصول، طعامكم الفوم والحوقل. وأيضا قول الشاعر: كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة، فيها الفراديس والفومات والبصل، فيها الفراديس والفومات والبصل. شهد والفومات جمع فوم، وهو الثوم إيش المعلوم، بدليل أنه قرن بإيش بالبصل، بدليل أنه قرن بالبصل. فهذا هو الأقرب، الله أعلم، أن المقصود بالفوم هنا هو الثوم المعلوم، ولكن هذه لغة إبدال الثاء، فلغة من لغات العرب. فكم قولا الآن في الفوم؟ قول ابن عباس الخبز، وقول عطاء الحنطة، وقول الغتيبي الحبوب التي تؤكل كلها يقال لها فوم، وقول الكلبي، ورجحه الكسائي من أئمة اللغة، وقرأ به ابن مسعود، ورواية عن ابن عباس أن المقصود به الثوم المعلوم. قال قوله تعالى: وعدسها وبصلها. قال لهم موسى: العدس والبصل معلومان، لذلك ما تعرض لتفسيرهما الإمام لأنهما معلومان. قال: وعدسها وبصلها. قال أي لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى؟ لما طلبوا هذا قالوا: نريد غير المن والسلوى. قال: هذا استبدال، الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا لا يصرح، وهذا لا يدل على رجحان عقل عندكم. الله يمن عليكم بمن وسلوى، أنتم تريد استبدال الأدنى بالأعلى، فهذا خطأ. وفعلا هم عقولهم فيها سفه، اليهود بنو إسرائيل عقولهم فيها سفه، لذلك ضرب الله عليهم الدلة. هؤلاء عصاة أصحاب عناد، كل ما تشين بهم موسى به قالوا: لا نريد أيضا هذا. الله قال: نريد نسمع كلامه، ثم قال: نريد إيش نرى، ثم نريد كذا، ثم نريد كذا. مطالبهم ما تنتهي، اليهود مطالبهم ما تنتهي، وهم كذلك الآن ما ينتهون إلا بالسيطرة على العالم، ما يهدأون أبدا، والرافضة جزء من اليهود، لذلك تجد المطالب ما تنتهي عندهم أبدا. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى؟ فهم أشقياء، كما قال: إن الشقي بالشقاء مولع، لا يملك الرد إذا أتى. صحق، هذا كلام جميل، إن الشقي بالشقاء مولع، لا يملك الرد إذا أتى. فهو شقي مولع بالشقاوة. قال قوله تعالى: تستبدلون الذي هو أدنى، أخس وأردى، هذا أدنى، أخس وأردى، بالذي هو خير، أشرف وأفضل، وجعل الحنطة أدنى في القيمة، على التفسير بأن المقصود الحنطة، وهذا كأنه رأي الإمام، رأي الإمام جعل الحنطة، يعني هذه الأشياء التي هي في الأرض. ونعم الحنطة تدخل من بقنها وفومها، الحنطة تدخل في بقول الأرض وما تنبت الأرض، مع أن لها ساق، الشجرة التي هي لها ساق تنبت عليها. وجعل الحنطة أدنى في القيمة، وإن كان هو خيرا من المن والسلوى، أو أراد أنها أسهل وجودا على العادة، الحنطة أسهل وجودا، ستنالوها، هبطوا مصر وتجدوا الحنطة، لكن لا تستبدلوا هذا بهذا، أنتم في خير والحنطة موجودة، تناولها سهل، ستخرج مصر وتجدون الحنطة، تذهبوا بلدة أخرى وتجدون الحنطة، لكن المن والسلوى ما يوجد، فهو من نعمة من الله سبحانه وتعالى، هو محض فضل الله سبحانه وتعالى، فلا تستبدلوا هذا الذي تريدونه، ستجدونه في بلاد مصر، ستنزلوا مصر وتجدوا هذا الذي تريدونه، لكن لا تستبدلوا هذا بهذا، يكون هذا موجود وذاك سيؤتى به، سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى به، لكن ما لهم عقول، نحن نريد الاستبدال. قال: وإن كان هو خيرا من المن والسلوى، أو أراد أنه أسهل وجودا على العادة، أي هذه الحنطة وما ذكرتموه، ويجوز أن يكون الخير راجعا إلى اختيار الله لهم، واختيارهم لأنفسهم إلى اختيار الله لهم، واختيارهم لأنفسهم. نعم، الخير راجع إلى اختيار الله سبحانه وتعالى واختيارهم لأنفسهم، فالله اختار لكم هذا أحسن لكم من اختياركم لأنفسكم. الله اختار لكم المن والسلوى، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن من اختياركم لأنفسكم. ويجوز أن يكون الخير راجعا إلى اختيار الله لهم واختيارهم لأنفسهم، هذا خير من هذا. قال قوله اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا يعني فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار، هذا لأنه نونا اهبطوا مصرا أي اهبطوا مصرا من الأمصار وليس البلدة المعلومة بدليل التنوين، فلو أراد مصر المعلومة البلدة المعلومة التي كان يقطنها فرعون لما نونها لأنها ممنوعة من الصرف، فقال اهبطوا مصرا كما جاء في يوسف صح، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ما نونها لأنه قصد مصر المعلومة البلاد المعلومة، لكن هنا ادخلوا مصر أو اهبطوا مصرا أي مصر من الأمصار بلد من البلدان وليست البلدة المعلومة التي هي بلاد مصر، لأنه لو أراد بلاد مصر لترك التنوين ولم ينونها لأنها ممنوعة من الصرف كما سيذكر الإمام ذلك. الصحيح أنها مصر، مصر المعلومة البلاد المعروفة، هذا هو الظاهر. قال اهبطوا مصرا يعني فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار، وقال الضحاك هو مصر موسى وفرعون، هذا هو الأقرب والأول أصح، بل الثاني هو الأظهر الذي يدل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، وأما ما علل به من العلة فليس بلازم، فالصواب أنه مصر من أنه مصر فرعون وموسى، أو مصر موسى وفرعون المعلومة البلدة المعلومة التي خرجوا منها ثم رجعوا إيش إليها، هي البلدة المعروفة، وإنما نونها لأنه يجوز فيها هذا وهذا، فكل اسم ثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه الصرف ويجوز فيه المنع إذا كان مؤنثا، فالاسم الثلاثي المؤنث الساكن الوسط يجوز فيه وجهان، تقول جاءت هند وجاءت هند، رأيت هندا ورأيت هند، مررت بهند ومررت بهند، يجوز فيه الصرف وعدم الصرف، فهذه قاعدة في الاسم الثلاثي الساكن الوسط المؤنث يجوز صرفه ويجوز ترك صرفه، كما هو الحال في مصر والحال في هند والحال في دعك والحال في جمل، وهو اسم مؤنثة، هذا هو الصواب، أن المقصود مصر هي بلاد مصر المعروفة، وأما عدم تنوينها فلأجل أنه اسم ثلاثي ساكن الوسط مؤنث ثلاثي ساكن الوسط، أو أما لأنه نونها فلأجل هذه العلة ما هو لعلنه، أما لأنه نونها فلأجل أنه اسم ثلاثي ساكن الوسط مؤنث فيه وجهان. قال ولولا صح لأنه لو أراده لم يصرفه، هذا ما هو صواب، لو أراده لم يصرفه، وإنما صرفه لأنه يجوز فيه إيش الوجهان، لأنه ثلاثي مؤنث ساكن الوسط، وخذها قاعدة في الثلاثي المؤنث ساكن الوسط يجوز فيه وجهان، كحال هند تقول جاءت هند وجاءت هندو، تترك التنوين وتأتي بالتنوين لا مانع من ذلك، ومصر كذلك، فهذا التعليل فيه نظر، فالذي يظهر الله أعلم أنه صرفه للعلة المذكورة، وظاهر القرآن مع من قال بأن المقصود به مصر البلدة المعروفة، ظاهر القرآن أن المقصود به مصر البلدة المعروفة وليس مصرا من الأمصار كما يقول الإمام هنا رحمه الله تعالى، فهذا خلاف الظاهر. فهو جرى على مذهب الخليل وسيبويه رحمه الله، والصواب ما ذهب إليه الأخفش وبعض النحاة. قال والأول أصح لأنه لو أراده لم يصرفه. قولوا فإن لكم ما سألتم أي من نبات الأرض، هبطوا مصرا لكم ما سألتم من هذه الأشياء التي ذكرتموها، وأما ذاك ستحرمونه الذي هو من الله سبحانه وتعالى سيذهب عنكم، وما سألتموه سيكون لكم، ثم عذاب الله بعد ذلك. قال فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض، وضربت عليهم الذلة، وضربت عليهم أي جعلت عليهم، وألزم الذلة الذل والهوان، طيب وضربت عليهم أي جعلت عليهم وألزموا أي ألزموا هذا الأمر، هذا معنى الضرب، جعل الشيء وإلزامه. قوله الذلة أي الذل والهوان، قيل بالجزية، وقال عطاء بن السائب هو الكستيج وزن النار وزين يهود، هذا هو الذلة، أن الله ضرب عليه القستيج، والله أعلم إيش القستيج هذا، وزي النار وزي اليهود، أي أنهم يلبسون زيا معينا. ففي بعض الآيات أظنه عمر أنه ضرب عليهم زيا معينا يتميزون به عن أهل الإسلام، وضرب عليهم هذا الزنار يكون في زيهم، وليس الزنار يكون في الشعر، وإنما أظنه يكون في لباسهم، يجعلون زنارا يتميز به عن أهل الإسلام، وأن من رآهم يقول هذا يهودي. أظنه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه جعل لهم زيا معينا ولباسا معينا، جعل لهم زنارا يميزون به عن أهل الإسلام إذلالا لهم، إذلالا واحتقارا لهؤلاء القوم، حتى لا يلتبس أمرهم بأمر الإسلام، فأمورهم معلومة، زيهم كذا، شعارهم كذا، هذا يعرفه مباشرة، كل من رآه يقول هذا يهودي. وقد كان في صعدة قبل الفترة أيام حميد الدين، هذا أحمد حميد الدين، جعل لهم في اليمن كذلك أيضا أمرا معينا يعرفون به إلى آخر الأيام، لما جينا نحن دماج وهم على هذه الحالة لا يتغيرون، مهانون في صعدة، مهانون في صعدة، فجعل لهم زنارا في شعرهم يجعلونه زنار في الشعر يتميزون به، كل من رآهم عرف أنهم يهود، وليس معنى أنهم يمشوا مثل المسلمين، لا، جعل لهم علامة معينة يتميزون بها. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى فلسطين، لما طلبت اليهود يعني رعاياها ذهبوا بعدها إلى فلسطين، ولا كانوا في صعدة يذل، يهينهم أهل صعدة، يذلونهم أهل صعدة، ويحتقرونهم جدا، فتجدهم يتمسخرون بهم، يهودي يضحكون عليهم، حتى الأولاد يضحكون عليهم، فهم صحيح أمة أذلها الله سبحانه وتعالى وأخزاهم الله، فضرب عليهم الذلة والمسكنة، ولكن أراد النصارى نعشهم، وهم ما هم حول النصارى ولا النصارى حول هؤلاء اليهود، فبينهم خصومات قديمة، ولكن ربما يجتمعون على أهل الإسلام، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ما هؤلاء على شيء ولا هؤلاء، كل واحد يقول ما هو على شيء، وكل واحد يريد الناس إليه، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، فكل واحد يريد يجر أهل الإسلام إليه، وبينهم شحناء وبغضاء قوية كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، وتحسبهم جميعا كما قال الله جل وعلا، وقلوبهم شتى. وهم انظر الآن حالهم إن شاء الله يقول فيهم، وقالت النصارى ليس، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل واحد يقول ليس على شيء، لكن يجتمعون على أهل الإسلام فقط، وإلا بينهم ما بينهم العداوة الشديدة التي جعلها الله بينهم. قال والمسكنة الفقر، سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة، صحيح الفقير سمي مسكينا لهذا الحال الذي هو عليه، وتجده ما يتغطرس، ما يتغطرس، هادئ ساكن، لأنه الفقر يؤدبه كما يقال، الفقر يؤدبه، بخلاف ما إذا استغنى، بخلاف إذا ما استغنى فإنه يتكبر، غالبا تجده يتكبر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا رأى نفسه استغنى جاءه الطغيان، وإذا كان فقيرا يبقى هادئا ساكنا، فقيل له مسكين من هذا الجانب أنه يهدأ ويسكن، وأما الغناء فهو مصدر البغي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ومصدر الطغيان والكبر. قال سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة، فترى اليهود وإن كانوا ميسير كأنهم فقراء، والله هذا هو الواقع، فترى اليهود وإن كانوا ميسير حالهم عندهم أموال لكنهم كأنهم فقراء، ما يظهر عليهم الغنى أبدا، هذا كلام جميل، فترى اليهود وإن كانوا ميسير كأنهم فقراء، يعني كان عندهم مال، الميسر الميسور هو من عنده مال. قال وإن كانوا ميسير كأنهم فقراء، وقيل الذلة أو الذلة، وقيل الذلة هي فقر القلب، فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود، صدق والله، هذه فائدة خذها من هذا الإمام، وقيل الذلة هي فقر القلب، فلا ترى في أهل الملل، جميع الملل التي تنظرها لا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود، وأبخل به أيضا، وأبخل به، فإن الله قد كتب عليهم هذا، وقد أهانهم الله سبحانه وتعالى بهذا، لأنهم اتهموا ربهم بالبخل، قالوا يد الله قالت، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، فالله ضرب عليهم هذا البخل لأنهم اتهموا ربهم بالبخل. قالت اليهود يد الله مغلولة، أي أنه ما يعطي الله، ما يعطي، يمنع يمنع، أعوذ بالله من هذا الكلام. فضرب الله عليهم سبحانه وتعالى هذا الأمر، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال الشوكاني رحمه الله، قال فهذا دعاء عليهم، فالبخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس، فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو أبخل خلق الله، فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو أبخل خلق الله. وهذا هو الحاصل، لأن الله يقول غلت أيديهم، فما ترى يهوديا على الكرة الأرضية، هذا هو الأصل الأصيل فيهم، إذا شد أحد الله أعلم، لا ترى يهوديا إلا هو أبخل خلق الله، يمنع المال يمسك المال ولا يعطي من المال شيئا، بخلاف أهل الملل الأخرى ربما يكون عندهم شيء من الكرم، أما اليهودي فهو أبخل خلق الله على الأرض أو على وجه الأرض. فهذا كلام جميل عند هذه الآية، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال فهذا دعاء عليهم، فالبخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس، فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا هو أبخل خلق الله. فنعم، والذي يظهر أن الله كتب عليهم هذا وليس بدعاء، هذا ما هو سياق دعاء، لكن باعتبار اللغة العربية غلت أيديهم، نعم، وإلا الله يدعو من، الله يدعو من، ولكن هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى عليهم وألزمهم إياه، هذا هو البخل، قدره الله كونا عليهم وألزمهم إياهم بسبب اعتدائهم على ربهم، أنهم وصفوا بأنه مغلول اليد وأنه بخيل وأنه فقير إلى آخر ذلك من الأوصاف الشنيعة التي وصفوا بها ربهم سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا سبحانه. فالحاصل يا أخوان أننا استفدنا من هذه الآيات التي ساقها رحمه الله، أولا قوله طعام واحد، ما المقصود بقوله طعام واحد مع أنهم طعامان، لكن ليش عبر عنهم بطعام واحد؟ نعم، لأنهما خلطا، قيل هذا بسبب الخلط، نعم، قيل إن العرب تعبر عن الاثنين بالواحد كما تعبر عن الواحد بالاثنين كما تعبر عن الاثنين بإيش؟ بالواحد، أحسنت. وقيل نعم لأنه لا يتغير له، لكن قيل نعم لأنهما يأكلون أحدهما بالآخر، قيل لهم طعام واحد يأكل هذا بهذا المن بالسلوى، أحسنت. طيب، قوله يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقنها وقثائها وفومها وعدسها، ما هي ما من هنا يخرج لنا مما، ما هي من، قيل زائدة وقيل غير زائدة، أحسنت، والأقرب أنها غير زائدة، فهي اسم موصول، قصدي من هنا يعني حرف جر على الأصل المعلوم وليست بزائدة، بل هي أصلية، حرف جر أصلي، هذا الذي عليه سيبويه. طيب، وفومها، ما المقصود بالفوم عند من محمد؟ نعم، قال ابن عباس الخبز، وقال عطاء الحنطة، أحسنت، وقال الكلبي الثوم المعلوم هذا، وهذا هو الأقرب الذي تؤيده قراءة ابن سعود بالتاء من قثائها وفومها. والقثاء ما المقصود به؟ نعم، الخيار، أحسنت. قوله اهبطوا مصرا، ما المقصود بمصر هنا عند من عارف؟ نعم، مصر موسى فرعون، البلدة المعلومة، وقيل مصر من الأمصار، وما هو الذي رجحه الإمام البغوي؟ مصر من الأمصار بدليل التنوين، لأنه ممنوع من الصرف لو أراد البلدة العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث، لكن لما صرف علم أنه المقصود به مصر من الأمصار، فهو اسم ممنوع من الصرف. والجواب أن الاسم الثلاثي المؤنث ساكن الوسط يجوز فيه وجهان، الصرف وعدم الصرف، والقرآن قد جاء بعدم الصرف في سورة يوسف وبالصرف في سورة البقرة. أحسنتم. قوله ضربت عليهم، ما المقصود بضربت هنا؟ أي جعلت عليهم وألزموها. أحسنت. قوله الذلة، نعم، أي الذل والهوان. أحسنت. فقيل بضرب الجزية وقيل بغير ذلك بالزنار والزي، فهذا ذلهم أنهم يتميزوا بهذه الأشياء من الزنانير، وكذلك أيضا الزي المعلوم. قوله المسكنة، لماذا سمي الفقير مسكينا؟ ما عندك؟ لأن الفقر أسكنه وأقعده، جعله هادئا، فقيل له مسكين، لكن لو كان عنده مال تجده شرس، ما يبالي يحتقر الناس، إلا من وفقه الله من ذوي الأموال. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه استغنى طغى، إلا من رحم الله. طيب، ما هي الفائدة التي ذكرها رحمه الله في ذل اليهود ومسكنة اليهود؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب، ما هو الذي ذكره القول الأخير في ذلة اليهود أو ذلة اليهود؟ نعم، أحسنت. قال: فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود. هذا تفسير للذلة التي أرادها الله، وقيل الذلة هي فقر القلب، فعندهم فقر قلب، فلا ترى يهوديا إلا هو حريص على المال وأبخل بالمال، حريص وأبخل، فعنده حرص مع بخل به. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.